وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا وما هم عنها بغائبين وما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم لا لقد خلقنا الإنسان في كبد. لقد خلقنا صدق الله.